هو لي صفة مع هذا بالقول بغير ياس الظرف أو الرسالة المجهور أو المفعول، فإذا فصل بينه وبين الاتفاق هذا بواحد من هذه يحتمل يجوز ذلك. وأما سلي من العرب يقولون يجوز استعمال القول بمعنى الذم بغير هذا مطلقا بغير شك من الشروط السابقة، ولكل واحد منها الجمهور جمهور العرب رسولي يعني دليل بالعربية، هذا سولي بس من العرب يستعملون يستعملون يعني القول بمعنى مطلقا بغير شك، هذا معنى قول ابن مالك وكاتب في المجعل تقول انني متفهما به ولم يتصل بغير ذلك او كذلك او عمل فان بدع به فقل سيحتمل. مجعل تقول لذلك مثل بتقول كتظن مثل تظن في المعنى والعمل، ولكن بزع الشقين هذا موجود من قول ابن مالك وكاتبه يجعل تقول، لأن تقول هذا فعل المضارع مبلوء بالتاء يخاطب به المذكر، هذا عند الجمهور والنبي اتفهم بشرط أن يكون إيه القول هذا أن يكون إيه واقعا بعد الاتفاق، هذا ولم ينفصل وبشرط ان لا يفصل بينه وبين ايش؟ وبين الاتفاع على هذا بغير الزر او الزر المجرور الزر والمجرور او المعمول او المفعول، وان فصلت يقول ابن مالك ان فصلت بين الاستفهام هذا وبين القول هذا ببعض يزيد بعض هذه الثلاث يحتمل يجوز يعمل فمثال هو يعني الظرف القول الذي استكمل هذه السورة، هذا ما هو واجب ان تجعله من معنى الظرف، ما هو واجب هذه الشروط للجواز الا يجوز ان تحتبس تقول أن تقول أتقول زيد قائم أن استكمل الصورة أتقول زيد قائم يعني أتقول زيد قائم وأن تقول أتقول زيد قائم، وهذا هذا من باب الجواب واضح ولا هذا أن استكمل الصورة وكذلك ذو حال تقول بني الولي ذو حال هذا فصل بينه وبين الاتباع هذا بالمعمول، واما طول من العرب وجهونه وجه الذنب مطلقا هذا معنى قول ابن مالك وجود القلب فذل مطلقا من ذات اليه نحو كل ذنب ما في مكان كل قلنا هذا جاء مفعول الاول مستقبل مفعول الثاني غير غير غير غير غير غير غير ما يحكون بعد كل ما يحكون بعد دائما لا يجوز كل يجوز عند الدنيا لازم هذا هو استكمال الصورة واضح، ولا الجواز هذا اختلفوا اطلقتها سوري من العرب الجواز من الصورة يبدو هو يعني خلطوه بهذه الصورة هناك اختلف. القول شأنه وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمرو منطلق وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط، لا يجوز إلا بشروط، ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله جعلت تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله هو لي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصلا بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد. لم يضر، وهذا تقول لم يضر هذا الحق، لم يضر هذا بالإدغام، لا يضرر بالإدغام، لا في الإدغام أو الفك. علامة لم يضر، علامة جزم المضارع ايش؟ مقدر منع صورة حركة المقدر، منع من ظهوره يشتغل المحلي بحركة الإدغام. فإن فصل بأحدهما لم يضر، ما تقدر تسكنه وتقتله لأن إذا تقدره يلتقي ساكنا، ومن المدغمين ساكن، هذا إذا تقدر الموضع آخر المدغم يلتقي ساكنا، لذلك تقول لم يضر. فما في الآية يا أيها الذين آمنوا من يقدم منكم عن دينه وسوف يأتي من يقدم، ما قال من يقدم. لماذا اختارها فتح هنا؟ لماذا نختارها الكسر فقط؟ عندنا الكسر الاصلي هذا لا نقول مسكن الراء المتحرك الاخير فيلتقي ساكنان فيخلق احدهما فيبقى الراء الساكن. هذا على كيفك؟ على كل جهات من يبتدع، انت تقول من يبتدع تفكر وتحذف الراتة دال بالثاني، ما في لك إلا الإدغام، لتحرك الثاني الأخير هذا بالكسر، أن تحركه بالكسر يضر، وهذا ما بقي أو تفكه، فهنا تأتي من يبتأ ومن يبتأ بالنسبة عندي في قراءة تبعية. لو حرفنا بالكسر يكون على ايش يا شيخ؟ لا لا تقدر، لا يقول عشان انت ما تقدر تنطق بها الا باللحن الذي حذفته. نقول منع من ظهور الشباب المحلي حركه حركه اللقاء، انظر قواعد هذا ما تعرف الا بالله، من يقدم ما تقول من يقدم، تحذف الدال الثانية عشان تسكن دال هذه، هذا ما ورد، ما جاءت القراءة، ما تقول من يقتدى منكم عن غير القراءة هو؟ غير القراءة كله هذا كله تحكم في القرآن؟ لا في غير القرآن، في غير القرآن كمن لا يجوز في غير أيضا وين طيب لو وقفنا عليها من يقتدى ما نقتدى لو نوقف عليها أيوة من يرتد لو وقفنا ما ارتد طب الشتاء طب الشتاء ما قبل انقطاع النفس أيضا يا شيخ بالتسكين مع التشديد مع التشديد لكن التشديد موجود أيوة أنا أرد علي ما نقول إلا أمرين أوران اللي دلت عليهم القواعد العربية نعم إما التق أو الإدغام لكن حتى لو اراد واحد يقف يقف في التشديد ايضا ولا ضع التسكين حتى في الوقف ضع التشديد من التسكين فانفصل باحدهما لم يضر لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل ولم ينفصل بغير ظرف الى اخره فمثال ما اجتمع فيه الشروط قولك اتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول الاول ومنطلقا مفعول الثاني ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم لا تقول القلص هكذا الضبط عندي لا لا تقول غريب درسته عندنا العمر الان مره معنا يا شيخ سالتك عنه فول فول فول قلص فول مفرده هو قلص خلوص خلوص هذا رباع مثل رسول رسول رسل يحملنا أم قاسم وقاسمة خلوص كتاب كتب مسوعون يقول ابن مالك يعني في بابا يعني جمع التقسيم تصريح وفوعل مجرور باعي بما تجديد قبل الاعلان فقط ما لم يضاع في الاعم ذو الالف في الاعم ذو الالف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحن كبرى وشاع نحو كاملا وكمال شباب شباب العرب لغتهم ما يحفظون قلت له يحفظوه ما أن ابن حميد يعني مثال يحفظوه إذا كان حي يستبد المثال وحافظ عالي وصدر وهذا حين يدل أنت بارك الله بجهودك أن الله ولو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء عند ولكن عند سليم من العرب ينصبهم وكذا ان كان مضارعا بغير تاء قلبه لغتهم انها وجوديه للقول لذلك ابن مالك قال وجوديه للقول فذن المطرقه عند سليم واما جمهور العرب كلهم قبائلهم ما ينصبون بها لا يجعلوا له كالذنب في المعنى والعمل الا بشروط رسول من العرب ما اشترط هذه الشروط اللهم عند كل هذه الذي يريد ان يعرف لغات العرب فعليه بالقواعد وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له ولهم نحو أنت تقول زيد منطلق اللي استدلت به سوري فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو عندك تقول زيدا منطلقا أو وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي هذا الذي عمر وأبي كانوا متجاهلين أجهالا تقول بني لؤي عمر أبيك أم متجاهلين عمر أبيك أم متجاهلين أيه بيت هذا جاء من يعلم هذا البيت تعلم يا ولد خذ خذ انت ما تقدر عليه خذ واحد لا اقدر ايه جو هذا ان شاء الله الهمزه الاستفهام اللي عرفت جو هذا مفعول ثاني مفعول ثاني لمن تقول تقول هذا من اي انواع تقول نعم من اي انواع تقول عملت المعنى ظن يا شيخ عملت هنا يا شيخ عند من عند جمهور العرب طيب نعم وين المفعول الثاني؟ المفعول الاول مين؟ بني لؤي بني لؤي بني لؤي ليش عربي؟ مفعول اول مرفوع الاول منصوب منصوب بالياء ولما لانه ملحق بجمع المثلثات والله وين ما من فين راح اقول البالي الاضافه ها الاضافه ولي مضاف اليه طيب ايش بعده عمرو ابيك لا عمرو ابيك اللام مبتدا نعم عمرو ابيك عمرو مبتدا نعم مضاف ابيك مضاف أبيك مضاف بالياء ولما مضاف إليه مجرور بياء لأنه من الأسماء الخمسة وين وين خبر؟ محذوف وجوبا أه؟ محذوف وين ذنبه؟ جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا التعليم في نص التعليم وين؟ أه؟ حكمي أنا دول الخبر الخبر محذوف وجوبا ولا جواز أنا ولما ما ردني على ذلك كمان أنا إيش لا أنا قلت لك وين ردني القاعدة التي استدلت فيها على أن الخبر محذوف وجوبا هلا يا ولد وفي نص يمين بالثقة أنت المواضع هذا لازم ذكره ابن مالك التي يحدث فيها الخبر عندنا وهذا لولا غالبا حسب الخبر حسب وفي نص الثاني وفي نص يمين بالثقة وبعد واجل عجلة الثاني والرابع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره وخبره لكن ما تبعه أن تحفظه الغامي بهذا ما عند الاستدلال يذهب الاستدلال هذا هو ما لا استدل به هذا درسه يمكن منذ سنة قبل ستين سنة ايش وقت؟ لا حول طب لو وقت امسك امر تباني لؤي المفعول الاول ماذا؟ لسه ام متجاهلين ام متجاهلين ام هنا تسع عربي ام هنا حرف عطف مع السكون ام هنا منقطعة ولا متصلة؟ متصلة طيب لانها سبقت بالاستفهام اه؟ سبقت ايش؟ فهمت الاستفهام؟ نعم ايش دليلك على ذلك؟ الله والقسم الثاني يعني هذا الاشياء يحتاج اليهم المفسر لان هذا في القران وفي الحديث المنادم في القواعد ما يعرف واما قلت بها صحيح ولا وبعد ولبس لاي يقول ابن مالك مغنيه ام بها عطيف ذكرى همزه تسميه او همزه عن لفظ اي مغنيه وبط فاعل وبهم على بل بطل ان تكون مما قدرت به خلق ماذا هو؟ لازم تحفظ الشيخ وهذا الثاني ما يبغى يحفظ لا كيف يا شيخ ان شاء الله بعدين بس انا مشغول فبني لؤي مفعول اول وجهال المفعول الثاني واذا اجتمعت الشروط المذكوره جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين لتقول نحو تقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكايه نحو تقول زيدا منطلقا وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعني ما تقول ذا مشفقا أنت أبو المنافق قل ذا مشفقا عند سليم يا أخي أسبقا أنت عربي ولا تعرف الفقه بنا فهم بين لغتك أنت من أي العرب من أي قبائل العرب من عتيبة اليمن اليمن ما صبوا لا منصوب علامة نصب الألف الألف مشارة غامي ليش فكصابة ليش مشارة أصبح مبني على محل نصب مبني على السكوب المحلية نعم مش فاخر مش فاخر مخلوق ثاني طيب هذا عندنا ما حكم ذلك عند جماهير العرب لا ما لا يجوز ابن الرحمن عند جمهور طيب يا شيخ عند جمهور قول ذا مش يقول نعم لا مش في لا هو يا شيخ هو ما تقول طيب يا شيخ ليش الجمهور اشترط هذه الشروط؟ هذا كلامك خليك يدين له حقك طيب هو جاء في الشعر لك لا جاء هناك عامل وزافع اشار الى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم هذا المذهب الثاني عند العرب شيخ بالنسبه الى سليم بالنسبه الى سليم سليمي ولكن هذا سماعي لا يجوز سماعي اسم قرشي مثل قرش قريش يعني القياس يعني بالنسبة إليها قريشية لأن ما فيها يا لأن فيها يا ما فيها تاء ما تقول ولكن سماعة من العرب قريشية وكذلك سولي لأن ما فيها تاء وعيلتها إذا لم تكن فيها تاء ولم تكن يعني معلم الله وعلى حاكم معللا من عليا من المثالي من التول الله وفعالي في فعيلة التوفي وفعالي في فعيلة التوفي وفعالي في فعيلة تحت يهينس نعم وهاني لله يهينس عدو هذا ما فيها تاء ولكن حقت به هو قيم ما فيها تاء وعيلته ولكن لأنها معلم لا هذا معنى قبل ابن مالك والحق هو معلم من عليا من المثال من المطول عليا يعني جرد عدو وقيم عدوي عمر العدو إنه من بني عدوي انتبه هذا هو ما يعرف القواعد هذا يلحق هذا هو قيم كمان معلم له طيب هو طبيب ما تقول وتمم مكانة طويلة وهكذا مكانة طويلة وطبيب عدافي تحديث احد الياء هذا وتاتي وتقلب الياء لباط لباط متاتي بالمثل عن سبع يجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا سواء كان مضارعا ام غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة ام لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقة فذا مفعول اول ومشفقة المفعول الثاني من ذلك قوله انت جاءت نزلت الان سؤال لا تنظر لا تنظر فيه قل منه قالت وكنت رجلا فقيدا هذا هذا استمع عن العرب الذي سل الذي هي سوري اسمع هو هذا قالت ايش وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله اسرائينا والطاء وين الفعل راجع الى من راجع الى من المرأة التي سبق ذكرها في البيت ايش بعدها وكنت رجلا فطينا وكنت باب هو الاكل البيت من زمان شفت العربة يكمل يا شيخ يحاول يا شيخ يكمل وفتاة هذه وصلت بس بعدها رجلا فقيرا طيب أمسك هذا ألف هذا حرف تنبيه باء لا أوف لا روح لا تتمنى فرقة فيه هذا الشاهد الشاهد هذا الشاهد الشيخ حفظ تنبيه باء نبي عائلتكم في محل مفعول الأول لخالد خالد هذا بمعنى وطنك إذا سليم هذا من العرض أمشي لا لا نحن نستاهد هذا الاستشهاد هو سورة من العرب الاستشهاد ما يصير شاهد على أنها هذا إيش؟ إسرائيل جملة محكية جلاتي إذا جعلتها إذا جعلتها جملة محكية ما فيها شاهد إسرائيل أروح ليس اعرف يا ولد اسمك انت ما تعرف انت هذا ما اعرف لا لانك انت تختفي تختفي هذا هيا اعرف هذا كما قال ها حرف التنبيه وذا مفعول اول لقالت مبني على ايه مبني على السكون وين المفعول الثاني ايش البيت هذا العام هذا الله اسرائيل العام الله اسرائيل إسرائيل إسرائيل إيش على ذلك؟ مفعول ثاني لا عمر الله اللام لام لام الابتداء عمر الله مبتدا عمر مبتدا وين خبره؟ محذوف وجوبا ولما؟ لأنه بعد لام بعد لقسم محذوف لقسم إيش؟ لعمره قسم لعمري قسم لعمر الله قسم هو يقصد لعمر الله قسمي لعمر الله قسمي لا وين الخبر هنا ما حكمه حسب الخبر هنا واجب وين دليله وبعد لولا واجب لا لا انا بسطر حكم حكم وفينا الصيامين اذا القسم قسمه هذا لعمر الله نفسه في القسم في لسان العرب بس ولا ليس نفسه في القسم نعم نصهم في القسم لأن العرب ما يستعملونه إلا في القسم خلاف عقل الله لكي لعبوك إنهم ركبتك في العمرهم هذا نظيره في القرآن هذا الخبر هناك معذوف لعمروك قسم واللام هذا لم يبتدى ردا على من قال إيش لعمروك هذا خبر يحتمل مزعيم لأن لام الابتداء لا تخل على الخبر لا تخل إلا على المبتدى هذا كمان الجملة جملة لا محل جملة هناك ليس لها محل ليس لها محل نعم معترضة جملة الاعترافية في اللسان العربي لا محل لها في العالم في قوله تبارك وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون هذا جملة جملة الاعترافية هذا مثاله في القرآن لأن اعترفت بين إيه؟ بين الصفة الموصوف يقسمون قسمون هذا الموصوف وين الصفة عظيم انتبهوا هنا يدرس القواعد العربية إن كان تريد أن تفهم بالنسبة للمعنى عند سليم يعني يبدا ينبقى الظن ولا بس يعملونها عمل ظن بس قال معنى يعني وعمل طيب هنا ما يكون معناه قالت قالت ظنت بمعنى ظنت ظنت هذا لا لا ظنت هذا الرجل إسرائيل لهم هذا سلم من العرب لهذا ليس ولا في جماهير العرب كله قالوا لا يا عم لازم تعرفها هذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني أرى وأعلم قال ابن مالك رحمه الله تعالى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم هذا العرب هذا عظيمة النقيم التي تتعدى الى مسؤولين. المراء التي تتعدى الى مسؤولين. ثلاثة انواع المراء التي تتعدى الى مسؤولين في لسان العرب. وجاءت في القرآن. انتبه لها. انتم تقرأوا القرآن وانتم عرب ولا تعرفون احد. عدم معرفتكم القرآن اللي استخفضتوا بها. بخلاف العلماء السابقين. العلماء السابقون ما استخفضوا بالقرآن. لانه يعرفون ان لا يعرف القرآن ولا الحديث معرفة تامة الا بدراسة القرآن. فلذلك دراسة. ما ظاهر؟ كم؟ وين الدقيق؟ وزنت في القرآن كله. رأى بمعنى رؤية. هذا تتعدى الى مسؤولين. كما في سورة يونس. رأى بمعنى عليم. رأى بمعنى غني. هذا الثلاثة هذا. رأى بمعنى عليم. يعني تتعدى الى مسؤولين. يقين. وكذلك رأى بمعنى غني. تتعدى الى مسؤولين. في سورة المعراج. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللي ما يعرف الفرق هذا ما يعرفه إنه من المشركين يرونه يظنون يوم القيامة بعيدا